يفرح قلبك فيها رب إن شاء الله بالمنة. مية مية. شكرا أنا عندي أستاذ غريبة عشان عندها شغل هنا طيب عشان طيب بنات هنبدا النهارده هو بس عشان بما ان جهاز السبيكترو ده حاجه يعني حاجه هو بيعتمد عليه هو اللاب في اللاب يعني ما تستغربوش ان احنا قلناه في المحاضره ورجعنا قلناه في اللاب تاني يعني هو لان ايه هو حاجه مهمه يعني طيب هنتكلم النهارده على اللي هو حاجه جديده اللي هي الاميونو اسي. هو المفروض ان انا كنت قلت قبل كده في المحاضره اللي قبل اللي فاتت ان احنا عندنا كان المفروض ان هو كذا اناليتيكال تكنيكس بيعتمد عليهم الاوتوميتد لاب او هم ايه ان هو رقم واحد سبيكترو اوتوميتري بعد كده قلنا حد يحفظهم ده تبع اللي هو ايه طيب وبعدين في ده السبيكترو فوتومتري وخدنا الابلكيشن عليه اللي هو الفوتومتري تكنيك سواء كان تربيدومتري بعد كده قلنا فيه حاجة اللي هي سيباريشن تكنيك اللي هي الالكتروفوريسيز اند كروماتوجرافي في حاجة اسمها الكتروكيميكال اناليسيز اللي هي الايون سيلكتيف الكترود هنقولها بعد كده المفروض ان احنا كنا بدأنا في حاجة من دولي بس احنا المحاضرة الاميونو اسي هتلاقوها متعلقة كتير بالكلام اللي احنا قلناه في المحاضرة اللي فاتت فقلنا ان هو ده يعتبر مكانها بدل ما نرجع بعد محاضرة تكون انسيتوه يعني المحاضرة بتاعت النهاردة فيها جزء كتير من اللي احنا او ابليكيشن على الحاجات اللي احنا خدناها في المحاضرة اللي فاتت وكمان فيها جزء من اللي احنا خدتوه السنة اللي فاتت في اللاب مع الاستاذة دانيا حاولوا يعني ايه تفتكروا كده شوية هنقول بالنسبة للاميونو اسي خد حبيبتي المذكرة بتاعتك طيب من اسمها اميونو اسي بنقول الديفينيشن ات از اناليتيكال ميثود يوز انتي بودي اور انتيجين از ري ايجنت تو ميجر سبيسيفيك كيميكالز اور انالوجز يعني ايه بنقول اميونو اسي احنا عارفين ان هو ذا بيز اوف اني اميون اسي هو عباره عن بيبقى فيه تو كومبوننت انتيجين اند انتي بودي طيب انتيجين اند انتي بودي ليه بالنسبه لي اللي هي هتلاقوا تو ميجر سبيسيفيك كيميكالز اللي هم دراجز هرمونز بروتينز او تيومر ماركرز اند ماركرز اوف كاردياك انجري هناخدهم كده بس هنقول كل واحده بالتفصيل بعد كده ليه السبستانس دي بالذات اللي بستخدم فيها الاميونو اسي ليه ما قلتش الاميونو اسي بقيس بيه اللي هو الجلوكوز كونسنتريشن او الكوليسترول او اليوريك اسيد او الكالسيوم لا دول بالذات الحاجات دي بالذات زي ما هو مكتوب في الباراجراف الثاني تستخدموا في تشويس فور ميجرينج انالايز ذات نورمالي بريزنت ات فيري لو كونسنتريشن يعني الحاجات ديت سواء كان هرمون سواء كان دراجز سواء كان تيومر ماركرز او كاردياك ماركرز دول عباره عن سبستانس بريزنت ان ذا سيركيوليشن ان نورمالي ان فيري لو كونسنتريشن يعني ايه فيري لو كونسنتريشن يعني ريكواير هاي سينستيف اند هاي سبيسيفيك تكنيك تو ديتكت زير بريزنت طيب يبقى سواء الهرمون drugs بروتين tumor markers and markers of cardiac injury are present in the circulation in a very low concentration so they require very sensitive and very specific methods to detect their presence يعني موجودين في السيركيوليشن بكميه قليله فبالتالي لازم نشوف حاجه method very sensitive and very specific عشان نعرف هما موجودين بقد ايه فاكتر ميثود لقيناها سينستيف اند سبيسيفيك تو ديتكت ذي سبستانس اللي هي حاجه اسمها اميونو اسي طيب بالنسبه لي ها بالنسبه لي الاميونو اسي ذا ار هايلي سينستيف اند هايلي سبيسيفيك ذا كيري ايجنت ان اول اميونو اسي يعني ايه كلمه كيري ايجنت يعني اللي هو الكورنر ستون اوف اول اميونو اسي ايجنت اللي هو البريزنس اوف انتي بودي اند انتيجين يعني مفيش اميونو اسي من غير ما هقول فيه انتي بودي اند انتيجين طيب ها في حاجه ايه طب روح طيب منين بقى ذكي ايه كيري ايجنت اللي احنا بنقول عليها كورنر ستون سهله دي كورنر ستون معروفه يعني ايه كورنر ستون يعني اللي هو حجر الاساس طيب ذكيري ايه خلوها كده كيري ايجنت احفظوها كيري ايجنت انا لما هجيب السؤال في الامتحان مش هجيبه بالعربي خلاص يبقى لازم كيري ايجنت يعني تحفظيها ان هي كيري ايجنت خلاص في اي اميون اسي اللي هو الانتيجين انتي بودي رياكشن بريزنس اوف انتيجين اند انتي بودي طيب The high specificity of the immune assay results from, يعني منين جات ال high specificity of the immune assay results from the use of antibodies and purified antigen. تاني لو عرفنا اللي هي الاناليتيكال سنستيفيتي and analytical specificity. فاكرين ان احنا خدناها في المحاضرة اللي هي المحاضرة اللي كانت داخلة في الاختبار. حد فاكر يعني ايه analytical specificity؟ كان الديكيت بيكوير واحدة بس لا انا ما قلتش الريبروديوسيبيليتي ولا البريسيشن ده الجواب اللي هو السؤال في الامتحان انا بقول السبيسيفيستي اللي هي السبيسيفيستي اللي هي ذا ابيليتي اوف ذا اناليتيكال ميثود تو ديتكت اونلي ذا ريكويرمنت خلاص ومش اي حاجه انترفيرنج سبستانس طيب فهو هنا بنقول الهاي سبيسيفيستي في اميونو اسي ريزلت فروم ذا يوز اوف انتي بوديز اند بيوريفايد انتيجين يعني لو انا تو ديتكت مثلا الهرمون في السيركيوليشن زي الكالسيتونين هرمون يبقى انا لو انا اعتبرته ده الانتيجين يبقى انا هوظف انتي بودي له هاي سبيسيفيستي ان هو ديتكت الكالسيتونين يعني مش هيغلط هيبقى ديتكت الكالسيتونين مش اي حاجه ثانيه يبقى دي الهاي سبيسيفيستي اوف ذا امينو اسيد طيب السنسيتيفيتي اللي هي ذا ابيليتي اوف ذا اناليتيكال ميثود تو ديتكت اللي هو ليتل اماونت طيب يبقى the high sensitivity is achieved by using an indicator system اللي هو الاميون اسي بنقول عليه high sensitive لان انا بستعمل حاجه اسمها ليبل ليبل خلاص الليبل ده هنتكلم عنه او هنعرفه يعني ايه دلوقتي من اكزامبل من الليبل ده اللي هو use of the enzyme يبقى the high sensitivity of the immune assay is achieved by using indicator system اللي هو الليبل طيب يعني ايه الليبل اهو is an reagent component that produce measurable signals كلمة label اللي هو عبارة عن component not in part of antigen antibody reaction but it is used to detect their binding يعني ايه their binding to detect the binding of antigen and antibody يعني لو انا عندي test tube وحطيت الانتيجين بهاي سبيسيفيستي وهاي سنستيفيتي كل حاجة وانتيبادي وحصل antigen antibody reaction طيب بعدم وجود الليبل او الحاجة اللي تدل على ان حصل التفاعل انا مش هقدر ديتكت الانتيجين انتيبادي رياكشن طيب فالليبل ده وظيفته ان انا بقول هو نوت ابارت اوف انتيجين انتيبادي رياكشن عشان يحصل انتيجين انتيبادي رياكشن او اميون كومبلكس انا عندي حاجتين بس مش عايزه غيرها اللي هو الانتيجين والانتيبادي بس تو ديتكت زير بايندينج عشان اعرف ان هم خلاص حصل بايندينج لازم في حاجه اسمها ليبل فهو ده الديفينيشن اوف ذا ليبل ليبل از ذا ريجنت كومبوننت ذات برودوس ميجرابل سيجنلز يعني ايه سيجنلز ان هو زي انا بقول لو انا عندي الكي ده اللي هي الكي بتاعي طيب الليبل عشان اعرفه لو انا جبت كل الكيز اللي معاكم الليبل بتاعي ده فيبقى ده معروف ان ده الكي ده اللي هو الليبل بتاع المفتاح ده يبقى ده معنى ليبل خلاص يبقى الليبل تو ديتكت اللي هو produce measurable signals to detect their binding of A of antigen and antibody. بعد كده الattachment of that label to any component that is called tag. يعني لو الكي ده حطيت عليه الليبل ده فاذا الكي ده بقى اسمه tag. يعني ايه tag؟ يعني هو bind ليه الليبل. واضحة؟ يبقى انا عرفت الليبل كلمة tag means label كلمة means يعني labeled with some components that allow detection or visualization عارفين يعني ايه visualization مين vision طيب بعد كده الحاجة اللي دي يعني في النص الكلام بس انتوا اكيد عارفينها اكتر مني ان هو احنا بنقول antigen antibody فبنقول ان الانتيبادي ده عبارة عن immunoglobulins composed of two chain each chain consists of heavy chain and light chain طيب بيبقى فيه جزء مهم اللي هو الابيتوبس ده عبارة عن specific antibody binding site بس موجودة فين على الانتيجين اللي هو structure of immunoglobulin of antibody ده بالكده وده اللي هو الابيتوبس ده الانتيجين وعليه اللي هو binding site وده اللي انا عايز اعرفكم هو the presence of this label ده معناته بقى المولكيول تاج خلاص اللي هو ده اللي هو الجرين ليبل ده يبقى كل المولكيول ده او الانتيجين عند بادي الاكشن ده بقى اسمه تاج خلاص لحد كده واضح طيب بعد كده immune assay may be qualitative or quantitative يعني ايه immune assay can be qualitative or quantitative يعني the immune assay reactions او can produce qualitative result or quantitative result عارفين يعني ايه qualitative يعني ايه quantitative بالنسبة للكواليتيتيف اميون اسي انا مش هتكلم عليها انتوا خدتوا عنها السنة اللي فاتت انا اللي هيهمني السنة دي اللي هو حاجة اسمها كوانتيتيف immuno assay method. Quantitative immuno assay method يعني معناته it will produce quantitative result. طيب الريزلت الquantitative immuno assay دي ممكن بنقسمها لحاجتين كبار. حاجة اسمها turbidimetric and nephelometric assay، ده طبعا احنا سمعناه المرة اللي فاتت في المحاضرة صح؟ احنا قلنا ان الانتيجين انتي بادي رياكشن ويل برودوس وات از كولد اميون كومبلكس. الاميون كومبلكس ده بيبقى لارج مولكيول ذات باي اللي هي باي ذا انسيدنت ويل برودوس لايت سكاترينج اوف ذا انسيدنت لايت او انسيدنت بيم اوف لايت. طيب اهي اللي مكتوب هنا هو ان الاميون كومبلكس فورم ذا سوليوشن ويل بيكام كلاودر، اللي احنا بنقول اللي هو بيكام تيرب كلاودر يعني اللي هو ايه تيرب result in increased light scattering which can be measured by the nephelometry or turbidimetry. واحنا قلنا النفلومتري is more sensitive than turbidimetry والسبب قلناه أكثر. تاني الصفين الثلاثة اللي ورا ها من اول داليا لحد ورا الوقت اقصر من احنا نقول اسكت واسكت، مفيش طبعا اسكت طيب examples of labeled immune assay. ايه بقى الليبل اللي انا بستخدمه to produce visual signals؟ ايه انواع الليبل اللي انا بستخدمه؟ number one ممكن استخدم الانزيم as elite، ده رقم واحد. number two ممكن استخدم اللي هي fluoro immune assay، يعني استخدم fluorescent substance اللي احنا سمعناها المرة اللي فاتت وكنتوا محتارين ايه وظيفتها وايه شغلتها، ده شغلتها ووظيفتها، يبقى fluoro immune assay بستخدم fluorescent substance او حاجة بتدي fluorescent signals to detect the antigen antibody reaction، يبقى ده اللي هي fluoro immune assay. number three chemiluminescence immune assay اللي احنا خدناها برضو كل واحدة هشرح. حاجة اسمها radio immune assay its use has declined، يعني هو كانوا بيستخدموها قبل كده. radio immune assay كلمة radio يعني اللي هي بتبقى بتقول عليها المواد المشعة، وبالنسبة عشان بقى خطر او الناس عرفت الخطورة بتاعتها او مش الخطورة كمان ان هي كلمة ان انا اعمل disposal of product of the reaction محتاجة circumstances معينة، فبالتالي بطلوا يستعملوا الراديو immune assay as a part of اللي هو labeled immune assay. خلاص طيب بعد كده اللي هو الميثودولوجيكال برينسيبلز، يعني في كذا حاجه اربع حاجات لازم ابقى حافظاهم قبل ما اتكلم على المحاضره اللي معاك دي. خلاص في حد كده فهمنا؟ يعني من الاول خلاص بنقول في انتيجين وانتي بادي وتو هم خلاص هيعملوا اميون كومبلكس من غير ما اتعب نفسي، بس لازم حاجه تو ديتكت زير بايندنج اللي احنا بنقول عليها الليبل. الليبل ده لا اما هيبقى انزيم، لا اما هيبقى فلورسنت سبستانس، لا اما كيميلومينيسنس، لا اما حاجه كمان هنقولها. خلاص بعد كده الميثودولوجيكال برينسيبلز اللي احنا بنقول فيه حاجتين او بتبدا اللي هو حاجه اسمها كومبيتيتيف اميون اسي، وده اكيد انتوا سمعتوا عنه قبل كده. بحلم كلمه كومبيتيتيف، كومبيتيتيف اللي احنا بنقول اي كومبيتيشن، عارفين يعني ايه كومبيتيشن؟ طيب كومبيتيتيف معناته ان انا في حاجتين ويل كومبيت فور وان ثينج، اللي هو عندنا ذا بيشنت انتيجين اند ذا ليبلد ريجنت انتيجين ويل كومبيت فور ذا سيم بايندنج سايت اون ذا انتيبادي. الانتيبادي اللي احنا قلناه ده اللي هو هيفي تشين ولايت تشين has a limited number of antibody binding site، يعني كل antibody عليه limited number. يعني ايه limited number؟ يعني limited number of antibody binding site. يعني ايه competition؟ يعني في حاجتين will compete for the same thing. معلش يا بنات، السلام عليكم. طب لا يعني ماشي، يعني خلاص طب واحده يعني انت عايزهم فين؟ في كلاس اي كلاس طيب في اي قاعه هما يجوا لك؟ طيب يا رجل ماشي، مع السلامه. انتوا عندكم سيره؟ ها؟ عندكم سيرة؟ لا لا مو حصل، شفت واحدة بالقاعة. لا مش هنخرج من القاعه، بس هي الاستاذه رزاز السكرتيره بتقول ان انتوا عندكم سيره والدكتوره بتنتظركم. لا سيره ثانيه متاكدين؟ ايوه ما عندنا سيره، خلصناها. خلصتوها امتى؟ من العام. خلصنا هو عارف لما الدنيا بتبقى متعقبه كده بتبقى تخيل القران يا بنات بجد بجد انا تعبان، فاللي مش عايزه تسمع عشان خاطري لا اما تسكت لا اما تخرج خلاص. بعد كده اللي هو كلمه نون كومبيتيتيف يعني معناته there is no competition، there is no competition between the agent antigen and the patient antigen. يبقى انا هستخدم حاجتين دلوقتي، حاجه اسمها patient antigen وحاجه اسمها reagent antigen. والreagent antigen ده غالبا هو اللي هيبقى عليه الليبل. طيب يبقى انا عندي حاجتين اللي هو competitive and non competitive، خلاص حفظناها. طيب رقم ثلاثة حاجه اسمها heterogeneous. heterogeneous immunoassay meaning that احنا قلنا دلوقتي ان انا عندي انتيجين وانتي بودي، وعندي اثنين انتيجين اللي هو الريجنت انتيجين، وعندي اللي هو البيشنت انتيجين، وعندي الانتي بودي. طيب لما اوفر اللي هي السيركمستانسز فور الرياكشن تو اوكي هيحصل فيه انتيجين انتي بودي رياكشن. طيب فمعناته ان انا قلت الانتي بودي الاول ده عليه ليميتد نمبر اوف بايندنج سايت صح، واثنين هيتنافسوا عليه او مش هيتنافسوا، في النهايه هيبقى فيه انتيجين انتي بودي، وهيحصل عندي حاجه اسمها باوند اند انباوند. يعني ايه باوند اند انباوند؟ يعني الليميتد نمبر على الانتي بودي هيمسك فيها الانتيجين سواء كان بقى ليبلد او اللي هو البيشنت انتيجين، دي مش شغلتنا دلوقتي، وهيبقى فيه جزء اللي هو فري. طيب لو انا الاميون اسي ميثود دي ريكواير ذا سيبراتوري ستيب بتوين، يعني بيفور الاسي اوف ذا سيجنلز او الليبل ده، لازم يبقى اعمل حاجه سيبراتوري ستيب، يعني افصل اللي هو الباوند عن الانباوند، يبقى دي اسمها هيتروجينس. يبقى الميثود ذات ريكواير ا سيبراتوري ستيب بيفور ميجرنج، يعني ايه سيبراتوري ستيب؟ يعني ان انا اعمل سيبريشن بين الباوند والانباوند. هو ايه اللي باوند؟ اللي هو الانتيجين انتي بودي، هيبقى في جزء انباوند. يعني ايه انباوند؟ يعني فري. يعني ايه فري؟ يعني واحده جت متاخر عن ما بدأنا المحاضرة وبعدين ما لقتلهاش كرسي، يبقى ده اللي هو الانباوند. خلاص يبقى انا عشان اقيس ميجرابل سيجنال، لو الاسي ريكواير سيبراتوري ستيب، يعني ايه سيبراتوري ستيب؟ ان انا افصل ده عن ده، يبقى ده اسمها هيتروجينوس اسي. طيب بين الانتيجين والانتي بودي، انتيجين اند انتي بودي، خلاص حصل باوند. الجزء اللي هو انباوند بقى هيحصل له ووش او اي ميثود اوف سيبريشن، يبقى ده الاسي اسمه هيتروجينوس. لو الميثود ديت مش نوت ريكواير، او اللي هي السيبراتوري ستيب نوت اسينشال كومبوننت اوف ذيس ستيب او ذيس ميثود، يبقى ده بنسميها هوموجينوس. يبقى خلاص يبقى انا عرفت يعني ايه هيتروجينوس. يعني هيتروجينوس يعني في نص الكلام هقول هنا في سيبريشن. ايوه خلاص. لو الميثود دي ممكن هيمشي الحل وتطلع ريزلت من غير ما احط سيبراتوري ستيب، يبقى دي اسمها هوموجينوس. انا هقول دلوقتي أربعة طيب أوف أميون أسي من واحد لحد أربعة، كلهم أخدهم كبيس، كلهم ريكواير سيبريشن ما عدا رقم ثلاثة. يبقى أنا هقول أربع أنواع من الأميون أسي بالترتيب 1 2 3 4، خلاص كلهم ريكواير سيبريتوري ستيب، يعني all the أميون أسي are هيتروجينوس except number 3. عشان نحفظها من دلوقتي. خلاص المسايبة. يبقى هو عندنا أربعة أميون أسي كلهم بنقول عليهم هيتروجينس، وبين قوسين هيتروجينس يعني ريكواير ابليكيشن اوف ذا سيباراتور ستيب او سيباريشن، ما عدا اللي هو رقم 3. فالرقم 3 اللي هو نوت ريكواير سيباراتور ستيب ده فبنقول عليها هوموجينس اميونو اسي. هوموجينس مينز ذات ذا باوند اند اند فري ليجل سواء كان انتي بودي او الانتيجين دونت ريكواير سيباريشن بيفور ذا ليبل از ميجر. خلاص كده واضحه. يبقى انا ما قلتش دلوقتي غير اللي هو يعني ايه كومبيتيتيف وعكسها اللي هو نون كومبتيتيف، وبعدين قلت هيتروجينس وعكسها الهوموجينس. طيب حلو كده. طيب بعد كده هنبدا ده دي صوره الكومبتيتيف اميون اسي. يعني ايه كومبتيتيف؟ اللي هو نمبر 1 ده اللي هو البيز ده اللي احنا بنقول عليه اللي هو الصور فيز. الصور فيز ده اللي هو غالبا بيبقى الويلز اللي بنشتغل عليها في اللاب بتاع الاميونولوجي او اللي هو في لاب الكيمياء لما هنشتغل عليه، يبقى ده بنقول عليه الصور فيز. بعد كده عندي ده الانتي بودي في الصوره. طبعا هنا ده اللي هو الانتي بودي ده عندي حاجه اسمها كابتشر انتي بودي. كلمه كابتشر انتي بودي وهتيجي كمان شويه اللي هو الانتي بودي ذات كودد على الويلز. ده الانتي بودي اللي هو بيبقى كودد على الويلز، انا مش بشوفه، انا بشوف الويلز كلير بس هو عليها كودد انتي بودي، ده بنقول عليه كابتشر انتي بودي. وهذا الليبي تشين واللايك تشين، وده الانتي بودي اللي هو الجزء اللي هو البايندنج سايت، وقلنا اللي هو ليميتد. ليميتد يعني حتى عامل لي اثنين. وعندي تو يعني ايه كومبيتيتيف؟ يعني هيبقى فيه كومبيتيشن بتوين اللي هو يعني زي ايه اللي هو ده التارجت اناليتي. يعني ايه التارجت اناليتي؟ ده اللي هو البيشنت سامبل او احنا البيشنت انتيجين، واللي بنقول عليه ري ايجنت انتيجين اللي هو بيبقى غالبا عليه الليبل، هذا الليبل. فبالتالي ده بقى اسمه تاج. خلاص كده واضح. هما الاثنين هيحصل بينهم كومبيتيشن على اللي هو الباينر المصادر. هيعتمد على ايه بعد كده ناخدها؟ ان هو بيعتمد على الكونسنتريشن. يعني ايه الكونسنتريشن؟ يعني اللي هيبقى الكونسنتريشن مور كونسنتريشن هو اللي هيبقى بايند ليه الانتي بودي بايند سايت. يعني لو البيشنت انتيجين هو الكونسنتريشن بتاعه هيبقى مور ذان ذا ايجنت انتيجين او اللي هو الليبل، هو اللي هيبقى بايند او بالاب. طيب يبقى ده اللي هو يعني ايه كومبيتيشن. كومبيتيشن بنقول ان هو يعني مثال ليها برضو لو في بنتين شاطرين يعني اثنين شاطرين وعايزين يتنافسوا على المرتبة الأولى. خلاص اللي هو ده كومبيتيشن، يعني الاثنين عايزين هما اللي يبقوا الأولى على الدفعة، يبقى ده كومبيتيشن. واضح؟ طيب طبعا هي اللي هتذاكر أكتر هي اللي هتبقى الأولى. طيب بعد كده اللي هي types of the immune assay. ايه هما التايب اوف اميون اسي؟ احنا قلنا المفروض ان احنا عندنا من واحد لحد اربعة. طيب نقول تايب 1 اميون اسي من اسمها او نحفظها ازاي؟ هي تايب 1 it is a single site. يعني ايه single site؟ يعني انا هلاقي انتيجين وانتي بودي single site انتيجين and single site non competitive and heterogeneous. خلاص عرفنا يعني ايه non competitive و heterogeneous. خلاص عرفنا دي مش محتاجة single site. يعني يا انتيجين انتي بودي ولا انتيجين ولا انتيجين؟ لا لا هو في لازم هو في اميون كومبلكس من غير انتيجين او لازم يكون موجودين، بس ده سنجل سايت. يعني انا هيبقى فيه انتيجين انتي بودي رياكشن اللي هو بين الانتيجين اند انتي بودي. الستكس بتاعتها نمبر 1 انتي بودي اوف نون انتيجينستي از تاجد ويز ليب. خلاص دي معروف يعني ايه الانتي بودي. هنا حطينا الليبل على الانتي بودي. انا قلت يبقى نحط الليبل على الانتيجين او الانتي بودي الحاجه اللي هنضيفها من بره. نمبر 2 انتي بودي از ميكسد ويز ذا بيشنت انتيجين، يبقى ده اللي هو عشان كده سنجل سايت. بعد اف ذا انتيجين كونتينز سبيسيفيك ايبيتوبس فور ذا انتي بودي بايندينج ويل اوكير. يعني ايه ايبيتوبس؟ اهو الايبيتوبس اللي على الانتيجين انتي بودي بايندينج سايت اللي ذات بريزنت على الانتيجين ذا بايندينج ويل اوكير. The unbound antibody is then washed away. هي كلمة washed يعني separation. وطبعا هي بيبقى فيه كذا مثل of separation، مش مهم ان احنا نعرفها او على مستواكو مش ده مش النهاردة هنقوله. يعني يبقى ده هي heterogen. The amount of label present is directly proportional to the amount of the antigen. يعني يعني كل ما طلعت سيجنالز من الليبلز ده يبقى كل ما زادت السيجنالز اللي ميجرد دي يبقى معناته اللي هو الانتيجين كونسنتريشن عادي. يبقى في دايركت بروبورشن، يبقى دايركت بروبورشنال. يعني ايه دايركت ريليشن شيب؟ يعني ايه دايركت ريليشن شيب؟ كل ما زادت السيجنالز اللي طالعه يبقى ده معناته الانتيجين هاي كونسنتريشن. خلاص واضحه. يبقى اللي هو النون كومبتيتيف بنقول ان هو دايركت بروبورشنال او دايركت ريليشن شيب. ذا اماونت اوف ذا ليبل بريزنت از دايركت بروبورشنال تو ذا اماونت اوف ذا انتيجين. طيب ده تايب 1. طيب تايب 2، تايب 2 اميون اسي اللي احنا بنقول عليها تو سايت. هنقول ان هو نون كومبتيتيف اند هيتروجينس. خلاص نون كومبتيتيف عرفنا وهيتروجينس عرفنا. طيب ات يوزز تو انتي بايند تو انتي بادي بايندينج ريأكشن. يعني ايه تو انتي بادي؟ يعني هناك كنت قلت انتي بادي واحد وانتيجين واحد، هنا بستخدم اثنين انتي بادي. طيب الاثنين انتي بادي اللي هم عباره عن ايه باختصار؟ هنجيب دي كده طيب شايفين بس ان هي دي هنقول عباره عن الخطوات بتاعتها اللي هي ونرجع نعيدها تاني اللي هي عباره عن ده اللي هي السوليد فيس او الويت. بعد كده هيبقى في تو انتي بودي، انا قلت تو سايت يعني تو انتي بودي. نمبر 1 اللي هو الكابشر انتي بودي اللي هو الكوتد على الويت، وبعدين ده اللي هو الانتيجين اللي هو اجد عن طريق اللي هي السام. بعد كده هيبقى في السكند انتي بودي اللي احنا بنقول عليه اسمه ديتكتور انتي بودي، بيبقى عليه الليبل خلاص ايا كان الليبل دلوقتي، وقلنا ده يبقى تاب، يبقى ده عشان كده بنقول عليها تو انتي بودي. تو انتي بودي بايند ريأكشن يعني تو انتي بودي، يعني عندي واحد على السوليد فيس اللي احنا بنقول عليه كابشر انتي بودي، وواحد هيبقى اتاتش دي ان ليبل خلاص. يبقى تايب 2 ليه اسمه تايب 2؟ علشان هيبقى دي بنحفظها كده يعني عشان ما نقولش